كده ويسجل عليك فتر وغطاك سنة صلي على حضرة النبي الله يخلي كمان يا شيخ ربنا يتجلى عليك برضاه فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله طائفتين أن نفاق تستغيثون استجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم Oh.